الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: وهل يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم احفظ علينا ألسنتنا وقلوبنا وسائر أحوالنا. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي مبايعة بعض الأوس والخزرج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتال الأحمر والأسود. وبينا عدد النقباء وأسماءهم، وبينا عدد من بايع النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة الثانية، وكلفنا الحاضرين بذكر أسماء هؤلاء الأعلام وجاءوا لنا بأسمائهم. اليوم تتمة لما مر، قال ابن إسحاق، قال الزهري: حدثني معبد بن كعب بن مالك قال: فحدثني في حديثه عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البراء بن معروف، ثم بايع بعد القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرخ الشيطان من رأس العقرب مرة ثانية. قال كعب بن مالك: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معروف، ثم بايع بعد القوم، يعني بعد أن ضرب بيده على يد الإسلام بايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقرب بأنفذ صوت سمعته قط. قال الشيطان: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباح؟ يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة. استمع أي عدو الله، والله لأفرغن لك. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. قال: فقال له العباس بن عبادة ابن نضلة: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه. قال وقد صدقوا لم يعلموه. قال وبعضنا ينظر إلى بعض. قال ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان له جديدان. قال فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها، فقالوا يا أبا جابر أما تستطيع أن تأخذ أنت وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي، فقال والله لتنتعلنهما. قال يقول أبو جابر مه أحفظت والله الفتى فاردد إليه نعلي. قال قلت والله لا أردهما فال والله صالح، والله لئن صدق الفال لأسلبنه. رواية انتهت. تعال نبحث عن كلمة صعبة. أول شيء في الرواية الإمام الزهري تعرفنا عليه، معبد ابن كعب بن مالك تعرفنا عليه، عبد الله بن كعب بن مالك تعرفنا عليه، كعب بن مالك تعرفنا عليه رضي الله عن كعب عن ذريته. طيب البراء بن معرور تعرفنا عليه. قولهم بعد أو قول كعب بن مالك لما بايع البراء بن معرور بايع القوم، قال صرخ الشيطان من رأس العقبة، العقبة ده موضع موضع، قال بأنفذ صوت سمعته قط. يبقى سمع الناس صوت الشيطان أم تخيلوه؟ سمعوه سمعوه سمعوا صوتا لا يعرف صاحبه، والله قال في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قال الشيطان يا أهل الجباجب، يعني إيه الجبجوب أو الجبجاب ده؟ الجباجب يعني المنازل، يعني إيه؟ المنازل. يا أهل المنازل هل لكم في مذمم؟ وهو يعني نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هل لكم في مذمم والصباة معه؟ الصباة هم مين؟ يعني من آمن بالله وسلم وأسلم. قد اجتمعوا على حربكم. يبقى هو قالها ليعلم مشركي مكة. الصوت مسموع ولم يره أحد. قال كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة. أزب ده اسم من أسماء الشيطان. قال هذا أزب العقبة يعني شيطان العقبة. وفي رواية أزيب بالتصغير، وفي رواية ابن أزيب، يخاطب مين؟ يخاطب الشيطان. قال استمع أي عدو الله، والله لا أفرغن لك، ما تقلبش، ما أنا مهمتي أن أظهر عورك للناس. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم ارفضوا إلى رحالكم. ارفضوا يعني قوموا، قوموا إلى رحالكم. خاف عليهم صنع مشركي مكة، ما هيسمعوا الخبر هيروحوا فين؟ سيأتوا إلى هم. قال ارفضوا إلى رحالكم، قوموا وتفرقوا، قوموا وتفرقوا. قال كعب، فقال له العباس ابن عبادة ابن نضرة، فاكرينه اللي قلنا الأسبوع الماضي اللي هو قالهم يعني متأخروا شوية، كان يعني يظن في التأخير أن يأتي عبد الله بن أبي بن سلول، تمام؟ أو يعني كان يريد أن يستحثهم على البيع. فلما جنوا العباس قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق، في هذا جواز الحلف بصفة الله تبارك وتعالى، والذي بعثك بالحق دي صفة أو صفة؟ صفة، يبقى جواز الحلف بصفة الله تعالى. والذي كان يقول في حديث بعديها، كان بعديها يقول والذي بعثني بالحق، وكان يقول لا ومقلب القلوب، يبقى ده كلها صفة، يبقى الحلف بصفة يجوز الحلف بها. قال والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني قال له رسول الله لو أنت أردت إن قوم عليهم بكرة الصبح نقطع رقابهم بسيوفنا هنعمل. فالنبي قال لم نؤمر بذلك، يعني لم يأتينا إذن السماء في القتال، وهذا يدل على أن القتال لم يشرع بمكة المكرمة، لم يكن فيها إيه؟ لم يكن فيها قتال. شوف الكلام ده كان سنة 11 من البعثة، سنة 11 من البعثة، لا بل سنة 12 من البعثة، ومع هذا قالوا يعني لو أحببت لو أردت أن نميل على أهل منا بأسيافنا نقطع أربابهم لفعلنا. قال لا لم نؤمر بذلك. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل حركة لا يتحرك إلا بالوحي، لا يتحرك إلا بالوحي ولا يتكلم إلا بالوحي. قال لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال كعب فرجعنا إلى مضاجعنا. الله، هو قال روحوا إيه؟ قال لرحال مضاجع. طب لماذا قال إلى مضاجعنا؟ ذهبوا فناموا، يعني ذهبوا لم يسمروا إنما ناموا. قال فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش. الجلة دي لعبة، الجلة اللي هو الإنسان، يعني الناس كبار الشأن، كبار الشأن من قريش، الناس اللي لهم يعني لون. حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج، لأن الخزرج كانوا إيه؟ كانوا الأغلبين، مش كان 9 نقباء من الخزرج و3 منين؟ من أوس. قالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. مين اللي هم حيروحوا لمين؟ للمسلمين. هو الكافر اللي بينزل على ناس بيروح للكافر اللي باسمه، ما الطلوع على اشكالها تقع. فهم لما راحوا نزلوا على الكفار من الخزرج، فدوكم قالوا احنا ما نعرفش الكلام ده، ما نعرفش ولا عندنا علم. افهم معايا؟ وهم برضو الفعل يعني صادقون فيها، ما عندناش علم. قال كعب فقالوا ما سمعنا بهذا وما كان شيء من هذا وما علمناه. قال وبعضنا ينظر إلى بعض، مين اللي بينظر؟ المسلمون بيوصلوا لبعضهم كده. ايه رايك؟ شوف هما اللي يسالوا مين؟ قالوا بعضنا ينظر الى بعض. قال ثم قام القوم اللي هم من قريش وفيهم الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزوم من بني مخزوم من الحارث بن هشام. طيب قام شوف الرواية. قال كعب وعليه نعلان جديدان، يعني لابس نعلين جديدين، يعني كده باللغة الحالية متشيك مع زي، وباللغة الخليجية متغشلك مع زي، يعني عن البحر يعني. فقال كعب يعني لعبد الله بن عمرو بن حرام بيقول له يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا؟ مش ينفع لك أن تتخذ لك مثل النعلين دول؟ فسمعوا مين؟ سمعوا الحارس. فخلع النعلين وألقاه، قال له خذهم لك أنت، مش تعطيهم لعبد الله بن حرام، خذهم لك أنت. فأبو جابر قال له ما ينفعش اعطهم له. قال لا، هذا فال صالح. فال صالح ايوه. قال ما دام قلعهم من رجليه يبقى انا ساسلبه، يعني هو فهم من خلع النعلين يعني انه سيتمكن من الحارث بن هشام يوم من الايام. دي بدايه. ومن ثم رفض أن يرد النعلين إلى صاحبهما. لكن أنا عايزك تسمع مني كلمتين. الحارث بن هشام يوم ذاك كان مشركا أم كان مسلما؟ مشركا. ولما سمع كلام المتكلم لسيد من سادات أهل المدينة اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام يقول له يعني مش مش مش عارف تلبس مثل الولد الصغير ده، الحارس كان شابا، قال له مش عارف تلبس زي كده، لك سمع فخلع النعلين. ديت على اي شيء تدل؟ تدل على كرم الحارث بن هشام، ودي صفه طيبه، صفه طيبه. عندما يشعر الانسان ان ثيابه اعجبت من بجواره يقول له والله ما حرمت منه، خذ ده جود، ده جود. افهم معايا الترتيب. فأهل الكفر والشرك مع كونهم كفارا مشركين إلا أن فيهم صفات طيبة منها الجود، ولذلك أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على جودهم، أقر فيهم إكرام الضيف، وأقر فيهم الجود، وأقر فيهم الغيرة، وأقر فيهم النجدة، وأقر فيهم رعاية الشرف، وعدل عليهم أحوالا وزانهم أحوالا. طيب يبقى دي فيها جود وسخاوة نفس الحارث ابن هشام. فتعال أقرأ الرواية التي بعدها. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا له مثلما قال كعب من القوم. بعد كده راحوا لمين؟ راحوا لعبد الله. عبد الله ده كان يعني ينظم له الخرز لينصبوه ملكا، كان برضه صاحب قبها قبل ان يكون منافقا. افهم معايا الترتيب. فاتوه وقالوا له مثل القوم، فاجابهم وقال لهم إن هذا لأمر جسيم، ما كان قومي ليتفوتوا علي بمثل هذا. افهم الترتيب. يعني ما كان قومي ليتفوتوا، يعني التفوت ده يعني ما كان قومي ليسبقوني إلى مثل هذا دون إخباري. أنا برضو كبير أنا كبير ويستحيل الكلام ما يحصل. يحصل كيف يحصل وأنا لا علم لي به؟ إذن هذا ما حدث، يبقى إيه؟ أجاب بالرد والنفي. وما علمته كان، قال فانصرفوا عنه، سبوه مشي. قال ونفر الناس من منى فتنطص القوم الخبر فوجدوه قد كان، وخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأداخل، والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة ابن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال. قال قلت في نفسي إن يكو عند أحد من القوم خير فعند هذا. قال فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. توقع شيء وحدث شيء آخر. طيب قال قلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل منهم ممن كان معه فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال قلت بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف تجاره إذا مروا ببلادنا وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وكنت أجير للحارث ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. قال لي ويحك فاهدف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ليهتف بكما ويذكر أن بينهم وبينكما جوارا. قال ومن هو؟ قال سعد بن عبادة. قال صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا وتجاراتنا إن كان ليجير لنا تجارنا وتجاراتنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال فجاء فخلص سعدا من أيديهم فانطلق سعد. تعال نشوف الايه القصة دي في داخلها ايه. عبد الله بن أبي كان كبيرا سيدا مطاعا في قومه، فلما ذهبت اليه الوفاده من قريش رد عليهم قال لا لا لا كده ما يحصلش، ده انا كبير الناس دول كيف هم يفعلوا مثل هذا وحتى لا يشعروني ولا يخبروني؟ لا لا ما حصلش. فلما مشوا ما سكتوش، الكفر ما سكتش. تنطص القوم. يعني ايه تنطص؟ التنطص ده احنا بنسميه التصنت، يعني ظلوا يبحثوا بحثا حثيثا خفيا، بنسميه تجسس وبنسميه ايه تصنت، لكن هو اسمه ايه؟ اسمه تنطص. يبقى نصحح شوية، بتنطص ولا بتصنط؟ بتنطص مع زي. طيب يبقى التنطص اللي هو ايه؟ البحث الخفي الحثيث اللي هو التجسس والتصنت. طيب فعلموا ان الكلام صحيح والاخبار ما يعرفوش حاجه، فخرجوا القوم كان هم اتحركوا. لما خرجوا في طلبهم أدركوا رجلين، أدركوا المنذر وسعد بن عبادة، وكلاهما نقيب، وهم من الاثني عشر. المنذر إبضاعته كانت سليمة، الرحل بتاعه كان مدمرا، مدمر يعني ايه؟ شديد وايه ومش متين. الدابة لما تبقى متختخة بتبقى حاجة كده ضعيفة، لكن لما يبقى كده يعني شاف حلو كده وقوي معاه ازاي يقوم متلاقيه يعني ايه يعني مش سمين، تلاقيه ضعيف بس شديد. فسبق برحله وراحلته ولم يدركوه، فلت. مسكوا مين؟ ابو ذئب بن تختخ، سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه. عملوا فيه ايه؟ فكوا تفر البعير. عارف التفر؟ عندك حمار في البيت؟ ما هو الجيل بتاع اليمني مش يعرف الحمار، ما ولا يعرف التفر، ما يعرفش حاجه خالص. مع ذلك هو يعرف المحل الصيني بس. التفر ده اكرمكم الله البردعه اللي على الحمار ليها من الخلف كده سير بايه بيطلعوا منه زلب الحمار، يقوم بحس لو هو يعني اليمين شمال يقوم ما يقعش على الارض. ليه يبقى محكوم بالتفر ده؟ التفر ده اللي هو السير الخلفي، او الناس عادية بلاش التفر، بيبقى انت عارف ان بيبقى معاك عجلة وبتبقى عالي السير على الكرسي الخلفي حاجة، بتربط ايه في العجلة؟ بتجيب جنطي عجلة قديمة كده وتلفه فين؟ على الكرسي الخلفي، علشان لما تجيب حمل تربط عليه وتمتل بايه؟ بالجلد. اهو النسع ده رباط من جلد، تقدر تقول سير يمشي، حزام يمشي. يبقى ربطوه بنسعة رحله، جابوا النسعة اللي هو ربط بيها المتاع بتاعه، فكوها وربطوه كده وسحبوه ثم ضربوه. وبعدين هو بيقول اثناء الضرب الشديد هم عشوف عامل التصوير، شدوه من جمته، الجمه اللي هي ايه؟ شعر الناصيه، ممكن يطلق على الشعر اللي هو بيجي على الاكتاف. شدوه من شعره من خلفي او من امامه ورموه على الارض، وهاتك يا ضرب، هاتك يا ضرب، هاتك يا ضرب. وهو بيضرب بيبص كده بيتفرس وجوه الناس، يعني مش في واحد عنده خير عنده رحمه مش عني. قال فبدا رجل من قريش، شوف وضيء ابيض شعشاع حلو، الصفات دي يعني كان في القرشيين اناس على درجه عاليه من الجمال الخلقي. لا ده كان سهيل بن عمرو، كان سهيل بن عمرو كان جميلا جدا، كان جميلا جدا. شافوا كده هيئه هضبه طويله كده وعيون خضر وشعر اصفر وحلو جدا، قال لك هو ده هو اللي هيحوش عنه، ده اللي فيه الخير. وبعدين مش في حد في خير. قال لما ايجا ايدي كبيره كده مع زي مثل خف البعير، وراح قال لك مني لكمه شديده، خلص عليه انت اللي انا منتظم من وراك ايه الراحه. يبقى تفرس والفراسه ايه؟ خابت. قال بس ما دام ده عمل كده ما عادش حد فيه خير اطلاقا. وهو بينداس بالارجل والضرب شغال فيه، راح لواحد كده يعني اوى اليه ميل عليه كده، قال له اسمع يا خيلي، مش انت وانت في بلدك مش كان لك اصحاب من مكه يعني بتكرمهم لما بيجوك، بتحرس تيرتهم لما تمر بيك؟ قال ايوه فلان وفلان. قال له طب علي صوتك، علي صوتك ويقول يا فلان ويا فلان، اذكر اسماءهما. فلما ذكر اسماءهما كل انتباه وراه اللي كان بيضرب شال ايديه. تتصور مين اللي اوى اليه؟ واحد من الخمسة الكرام، من الخمسة الأشراف اللي سعوا في فض الصحيفة، اللي حجيب له اسم الوقت حديله جايزة. المطعم غامة احنا بنقول ده هو قال انا كنت اجير لجبال ابن مطعم حكيم بن حزام، ما كانش ليه يبقى ده مين؟ ايوه ابو البحتوري ابن هشام. اما محمد صبري النهارده قاعد جنب الحيطه ركن، ما دام ركن يبقى النوم نزل، لذلك لسه رافع ليه. هو كان بيقعد هنا كان بيقعد ياخذ وكان بيرفع ليه بسمه، كنت اقول له انت دكتور عهدتك السلام جاء والحب مع ذلك ان هو الظاهر كلمه زعلته فقعد جنب الحيط. ارجع تاني يا عم دكتور اقعد مكانك، مكانك تاني اهو انت واللي جنبك عشان استحسن. قوم لا ابدا دول نايمين ايه باسم رجل انت وزوجك. انا قلت ابو المفتري الاول ما سمعتكش. خلاص يبقى ابو المحتري كان رجلا نبيلا وهو على الشرك، كان نبيلا وهو على الشرك. فقام قال له يعني انت صعبان عليا وانا مش حد يعوش عنك مش عارف حد. قال له ايوه يا اخي فلان وفلان. قال له اهتف باسمائهما فهتف. قال له الحضر يا الحضر يا دمير الحضر. هنا كله رجع للخلف، كله رجع ورا. اللي بحمد ايده عليه هيتحاسب، هيتحاسب خلاص. قال فانفضوا عني، وهو طلع بسرعه راح الكعبه بن الحرام فوجدهما في الكعبه. قال له انتوا ما تعرفوش حد من يثرب؟ قال له مين هو؟ قال له واحد من الاسماء اسمه كذا. قال الله ده صحيح ده ليه يجير علينا؟ يعني ان مر التجاره تمر في جواري وهو يحميها. قال اذا هو يهتف باسمائكما، مش قال له اهتف باسمائهم وسكت، قال اهتف باسمائهما وراح جاب له مين؟ وهذا من تمام النبل في الاخلاق. عايزه تفهم حاجه، لما تشوف قضيه فيها حق اياك ان تمر وانت ساكت، شارك شارك، اعطي صوتك للحق، لان سكوتك بيصب في كفه الباطل. يقوم الباطل بيستعلن ويستعلن والحرب بيخفض وينزوى. انت مسلم لازم انتمائك لدينك يبقى فعال. رأيت مسلما مقهورا رأيته في شدة ما تمرش مر الكرام، ده الكرام لما بمروا بيقولوا حاجة، لما بمروا بيقولوا حاجة، حتى الحاجة لو لم يقلها باللسان ممكن يعبر عنها بتقاسيم الوجه، أقل ما فيها يظهر غضبه، لكن يعدي هو ساكت يقوم بصب في كفة الباطل، والباطل يستعلن ويخلع براته ويبقى صوته عالي والحب صوته خافض ومسجد. شوف الرجل على الشر قال له قول يا فلان يا فلان عايز يرحمه الضرب وما سكتش، راح طالع على المكتب ودخل في الحرم يقوم قاعدين قاعدين بفلان بكل مسرح اسباب وهو على الشر. اذا هذا نبل في الاخلاق وهذا عهد ابي البحتري ابن هشام. ما هذه اول مره، ما هذه اول مره. طيب بعد ذلك خلصوه من الضرب. قال ابن اسحاق وكان اول شعر قيل في الهجره بيتين قالهما ضرار ابن الخطاب ابن مرداس اخو بني محارب بن فهد. ما هؤلاء اوذوا في الله، اوذوا في الله وهم ليسوا اهل مكه. هو الاسلام كده؟ انت مسلم استميت من اجل نصره الدين، مش اول ما ترى شراره تقول بس خبط. لا خبط ليه؟ جنب الشراره بديك هتنساعد ما تنساش غيرك، يبقى انت قدمت شيء للحق. لكن تقول هتيجي في وشي، طب ما تيجي في وش غيرك، يقوم بعديها تلقى في المسألة وما تتحركش. أي مبادرة أمل للدين ارعاها اهتماما ونادي بها، إن لم تكن على يدي تكن على يد غيرك، وأنت تشيل وأنا أشيل، اتوصل وأنا أوصل، ومن ثم يصبح للحق أهل ويصبح له من الناس نصرة. لكن المجتمع سلبية قتلاه، حتى أصبح اليوم إحنا أصبحنا من تصويرنا الشخصي بنقول في حزب الإيه؟ الكنبة. وحزب الكنبة ده أكبر أقلية موجودة في المجتمع، لكن أقلية صامتة ما فيهاش خير. لو في خير كان يتكلم ينصر الحق مرة ينصر الحق مرة، لكن السلبية من الإيمان قتلاه. قال ابن اسحاق: اول شعر قيل في الهجرة شعر درار بن الخطاب ابن مرداس اخو بني محارب. قال ايه في الشعر؟ قال: بيتين عمك حسان وسيدك وعمي وسيدي رضي الله تعالى عنه وارضاه رد عليه بجد ما ذكر 5 مرات. قال درار: تداركت سعدا عنوة فأخذته، وكان شفاء لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه، وكان حريا أن يهان ويهدر. شوف قال ايه؟ بيفرد عضلاته كمشرك بقى. قال: أنا تداركت سعدا وأمسكت به عنوة أخذت رغما عنه، وكان شفاء لو تداركت منذرا. يا وكان غيظي شوفي لو أنا أمسكت بمين؟ بمنذر. وقال: ولو نلته طلت هناك جراحه. لو حصلته كنت شربت من دمه وكنت أهدرت دمه، يبقى دمه هدر مالوش دية ولا حاجة. وكان حريا أن يهان ويهدر. ده كلام مين؟ المشرك. شوف سيدنا حسان رضي الله عنه قال ايه. سيدنا حسان قال: لست الى سعد ولا المرء منذري، اذا ما مطايا القوم اصبحنا دمرا، فلولا ابو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا، أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنباط ريتا مقصرا، فلا تكك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرة، ولا تكك الثكلى وكانت بمعزل عن الثقل لو كان الفؤاد تفكرا، ولا تكك الشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا، ولا تكك الغاوي فأقبل نحره ولم يخشه سهما من النيل مضمرا، فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. كلامه شديد جدا، بيقول له: يا خيبتك أنت بتفخر بإيه؟ ده لولا أن رواحل القوم تعبانه وهزيله ما كنتش حصلته. يعني انت مش فيك يعني شطاره يعني تدعي الفخر على ايه؟ ده انت لحقت سعدا علشان خيبه رهب، يبقى انت بتقول فتوه ايه بقى؟ خد الثاني. قال له: فلولا ابو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حصرا. قال له: ده كمان احنا نحن ان لم ينقل لنا ابو وهب شعرك ما عرفناك. زلوا. قال له: يعني ده احنا ابو وهب اللي هو مين؟ صفوان بن اميه. لما جاي يقول انت ما عرفتش ان فلان قال ايه؟ بيفخر علينا. لا، ده لو ابو وهب ما خبرناش ما كنا عرفناك ولا عرفنا شعرك. وبعدين ابو وهب ده بيعمل ايه؟ بيشيل تمر لخيبر، ما خيبر مشهورة بزراعة النخل، وكان عندهم تمر كثير. يعني انت رايح تتاجر ببلح في خيبر، يعني انت جاي لتجار الشعر وقراضه وتقول لنا شعري هايف مثل كده؟ بزل مين؟ بزل الضرار، وبزل برضو أبا وهب. قال فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاية وإن حصرة. مش كنا سمعنا الجرف؟ أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنباط ريتا مقصرة. قال له انت يعني انت عاجبك زهوك في اللباس انت لابسه، لابس كتان وبتفخر بيه؟ تم الفلاحين اللي هم بيزرعوا في اراضيهم وبايه وكده ممكن يلبسوا رقاق الثياب، تبقى انت بتفخر على ايه؟ ما اللي انت لابسه لابس الفلاح. شوف اللي انت، ما هو الانماط اللي هم مين؟ الفلاحون. اللي انت لابسه لابس الفلاح. يا خير انت كنت انت عامل ايه عامل فيها انك طيب. فلا تكن كالوسنان يحلم انه بقريه كسرى او بقريه قيصره. قال له مش هتبقى زي النايم اللي نايم يحلم وهو في النايم شاف الرؤيا انه قاعد على كرسي كسرى او قاعد على كرسي قيصر. قال له انت قعدت في النوم لكن في الحقيقه انت فين؟ شفت الكلام ازاي؟ بيزل فيه، بيقول له انت ولا حاجه، انت نايم وبتحلم. فلا تكن كالوسنان يحلم انه بقريه كسرى او بقريه قيصره، ولا تكن كالثكلى وكانت بمعزل عن الثقل لو كان الفؤاد تفكرا. المراه اللي بتفقد ابنها لو فكرت مش تكتر عويل. قال له ما تكونش مثل المراه. يبقى قال ايه؟ ادي كاف شديد. ولا اسمع ده جاب له من الاخر بقى، جاب له من قعر. قال ولا تكن كالشاة، ولا تكن كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترضى محفرها. انت عارف المثل ده مثل عند العرب، مثل عند العرب قتلت الشاة بظلفها. يعني ايه؟ قال يعني انت مثلك مثل راجل او رجل عثر على شاة بالفلاح وعايز ياكلها ومش لاقي اي سكينه يذبحها بيها، فامر الشاه ان تحفر برجلها في الارض، فحفرت حتى وجد بحفرها سكينا فذبحها بها. شفت يعني شفت الشعر وما في الشعر من معاني؟ قال له انت فرد فرد الرجل ايه؟ انت لقيت واحد في الجبل وما له حول ولا قوه وايه وعملت عمليتك وربطته بالايه؟ ولا تكن كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترضى محفره، ولا تكن كالغاوي فاقبل نحره ولم يخشه سهما من الليل مضمرا. قال له ومش تعمل فيها فتوه وتقابل بصدرك السهام، مش تفتح صدرك كده وتقابل بيه لانك انت ولا حاجه. فانا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا الى اهل خيبر. يعني مثل من ياتينا بشعرك كمثل من ايه؟ من يبيع التمره او من يحمل التمره الى خيبر. خمر كلها تمر والمعاني كلها في افئدتنا وقلوبنا. انت شعرك وشعرك كمان ولا حاجه. يبقى زلنا ضرار ام لا؟ فلما خلص جبير بن مطعم ومعه سعدا من قبضة اهل الشرك بمكة سار القوم فوصلوا الى يثرب. فلما وصلوا الى يثرب بعدما لقوا من الأذى بسبب الدين تحمسوا للدين واهتموا بشأنه أكثر من اهتمامهم في سابقة أمره، حتى انتشر الإسلام في ربوع يثرب أشراف وناس أشراف مطاعون في أقوامهم. قال ابن إسحاق: فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن جموح ابن زيد بن حرام ابن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة، وكان ابنه معاذ ابن عمرو شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، وكان عمرو بن جموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناة، وكانت الأشراف يصنعون مثلها تتخذ إلها تعظمه وتظهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنه، لما أسلم هؤلاء في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده وسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيته أو لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله فطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس، وغدا عمرو بن جموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه: من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، قال وهو يشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العنى والضلالة، وقف الصنم كده وقال له: إيه والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الديان، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. يعني ايه الكلام؟ لما من الله عليه بالاسلام فتش الصنم وقال له: انت ولا ليك قيمه، لو كان ليك قيمه وليك معنى وفيك خير مش كنت انت وكلب تبقوا مربوطين في حبل واحد؟ ايه الاله اللي يرضى يرتبط مع الكلب ده؟ تمام. اف لملقاك إلها مستدى، اشتموا كلمة مستدى يعني كان له سدنة بيخدموه، قال له: أنت أنقص ممن صنعك، الآن فتشناك عن سوء الغمى، أنت ذكر حقيقتك، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين ديا. الديا هنا مجموع كلمة دين. الشاعر جمع أو عمرو بن جموح جمع دين على ديا مثل ملل ونحل. ما هو النحلة مع زي يعني ديانة باطلة افهم معاها ترتيب يقال لها نحلة. والملة تطلق على هذا وهذا، تطلق على الدين الحق وتطلق على ما اتخذه الناس من باطل. لذلك ربنا قال ايه؟ ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين. يبقى جمعها جمع كلمة دين على ديان، ديان الديان يعني الدين او الاديان، وهو يعني الرسائل السماوية، وهو يعني الرسائل السماوية. ثم قال هو الذي انقذني من قبل ان اكون في ظلمة القبر مرتهن، يعني الله تعالى انقذه من الشرك والكفر قبل ان يصير الى قبر فيرتهن فيه باعماله. الخلاصة في قصة عمرو بن جموح شيء نريد ان نوضحه ونجليه. الدعوة الفردية، الدعوة الفردية وأثرها الفعال. والدعوة الفردية يعني عملة لها وجهان، وجه مباشر يدعى باللسان، ووجه غير مباشر يدعى فيه بالحال. معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ومعاذ ابن عمرو الجموح رضي الله عنه، ومعاذ ابن عفراء، ومن كان في سنهم ممن كانوا يذهبون بالليل ويشيلوا الصنم ويرموه في بئر فيها العذراء، والعذراء اللي هي يعني المجاري يعني اللي هي المجاري، وتاني يوم يشيلوه ويحطوه في مكان ثالث، وثالث يوم في مكان رابع. وعمرو ده واخوه لم يقولوا له اسلم، لم يقولوا له اسلم. طيب يبقى هم ما دعوه بالكلام، انما دعوه بالايه؟ دعوه بالحال. فلما شككوه في الهه علم قدر الاله الحق. لما علم قدر الاله الباطل فورا، لما تشكك في الاله الباطل علم قدر الاله الحق، فعبده وحده وكفر بما كان يعبده. لذلك مطلوب منا نشتغل شويه من اجل الدين، اشتغل بحالك. من يقوى عليك دعوته ويصعب عليك شانه اره منك حسن الخصال، اره منك طيب المعامله، اره منك البشاشه، اره منك الحلم والصدق، سيتبعك. هو ليه الناس اليوم الخايفه اللي تقول اصله ماشي كشف؟ ما تضحك، ما انا كنت وانا قبل ما التحي كان دمي خفيف جدا، كنت بضحك كل الناس. طيب ما انا التزمت برضه اضحكهم بالحق، يعني لازم اضحكهم اقول لهم نكته بايخه؟ ما اقول نكته كويسه. والشعب المصري اصلا شعب بنكته، الجبلات وهكذا. انا كان عندي اضياف سنه 97، كان عندي يعني ناس من الامارات كانوا جايين في لجنه اختبار للدعاء، كانوا طالبين شيوخ يئموا بيهم ويخطبوا فيهم، فانا كنت عضو في لجنه الاختبار. فطبعا ماشي معاهم خبير الضيافه، يعني هم ناس كرام وعلاقاتنا بهم جيده. فطبعا يعني السفارة الإماراتية أعطتنا سيارة باعتبار نتحرك فيها داخل البلد، يعني داخل البلد، فمطلوب عليها هيئة سياسية. معايا ازاي؟ وبعدين احنا في شارع عدل كده في إشارة، وقف واحد من الشباب المصريين اللي هم يعني عندهم جد في التوصل إلى لقمة العيش، يعني شغال في عن بلف وشايل أشياء بهير فيه بتهاجر فيه. اياميها كان فوانيس صغيره كده اللي هي المدينه دي بتنور كده، كان شكلها حلو فانوس قد كده يعني، وفي يعني بينور بحجر 97. وبعدين رد جاب السيارة قال هتشتروا هتشتروا. فطبعا احنا اتفقنا في السيارة اتفقنا على مبدأ معانا الله يبارك فيهم يعني مجموعة من القائمين على الأوقاف في الإمارات اتفقنا ان احنا ما نضحكش خالص. والاتفاق كان يعني تحت مبدأ اللي يعني نمشي يعني السيارة ما يسمحش فيها الايه التهريج لان السيارة محسوبة على السفارة والكلام ده بتبقى ملحوظة من كل الاعين فنمشي بانضباط شوية ماشي. واتفقنا على العدم الضحك من اجل شو واحد من اجل ان نفرز ما عند هذا الشاب. قام قالوا محمد ليكوا نكتة قام قالوا برضو ما نضحكش. فقال له واحد اثنين بسرعه قال 10 نقط في في في نص دقيقه ما ضحكناش. ما احنا برضه هو النقط ضحك بس احنا ايه ماسكين روحنا قوي يعني متحكمين جامد يعني الفرامل عندنا يعني تمام. فقال له نقطه كده كان اياميها لسه القمر الدش ما ظهرش قوي في البلاد يعني كان بعضيش تلاقي دش كده في في القاهره كلها ما تلاقيش يعني طبق واحد فوق عمار. فهو قال ايه؟ قال واحد بلدينا هرش في ودنه قام جاب الفضائي. فطبعا السواق اللي معانا ضحك بس يكتب مش عارف يكتب قام طلع صوت كده بيضحك في سره قام طلع صوت. وما احنا هنضحك الاخرين ما هو ده ما هرش في ودنه معناها عملها ايه؟ طبق يعني طبق ما ازاي؟ طبق. وبعدين قال برضه ضحكت ده كله في الاشاره. قال واحد بلدينا راح يحج في السعودية لقي مكة زحمة قال راح الكويت راح كله مقلوب ولا خلاص المفتاح ايه طلع من السيارة وكله قاعد يضحك بصوت عالي جدا. هو الشعب المصري دمه خفيف طبيعي دمه خفيف. لذلك انت مصري ومسلم وملتزم يبقى طبيعتك دمك الخفيف ده يعني مش تشدش نفسك قوي بالتزام خليك ملتزم. والنقطة اللي هي العفيفة اللي تضحك الناس اللي تجذب لك أنظار الناس كلها شد الناس ليك. المعاملة الطيبة بتضفي على المتعامل معك بهاء. يقوم هو ما يعرفكش يمشي وراك من غير ما يعرفك يمشي وراك من غير ما ليه؟ أنت إنسان حسن المعاملة طيب الخصال. لذلك مطلوب في الدعوة الفردية إنك ما تتشنج ولا تمشي انتباه لا خليك ماشي صفا لكن صفا خلي استراحتك في الخير لا في الشر من اجل يعني نكسر سواد الملتزمين ونكسر سواد رعاة الحق. والى هنا نتوقف وان شاء الله نلتقي في اللقاء القادم.